الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا، أي تصديقا بثواب الله تعالى أو أنه حق، واحتسابا لأمر الله به طالبا الأجر من الله سبحانه وتعالى أو إرادة وجهه لا نحو رياء، فقد يفعل المكلف الشيء معتقدا أنه صادق لكنه لا يفعله مخلصا لله وحده سبحانه، بل لنحو خوف أو نفاق. قوله غفر له ما تقدم من ذنبه. والصوم أقسام: صيام العوام عن مفسدات الصيام، وصوم الخواص عنها كذلك، وعن إطلاق الجوارح في غير طاعة الله، فتصوم الأعضاء عن معصية الله تعالى. وصوم خواص الخواص وهو حفظ قلوبهم عما سوى الله تعالى، ففطرهم ظاهرا كفطر المسلمين، ولا يفطرون باطنا إلى يوم الدين. فإذا شهدوا مولاهم الكريم ونظروا إليه عيانا أفطروا حين ذاك. قلت: يقصد رحمه الله مداومة فطم النفس والروح والقلب والعقل والفكر عن كل ما نهى عنه الله ورسوله، فتصوم عن كل المحرمات والموبقات والمنكرات والفواحش وجميع ما به يعصى الله ويعصي العبد ربه العظيم القاهر الجبار المتكبر الغالب على أمره وعليه. فإن المعنى المقصود والمراد مواصلة الدوام، الصوم الدائم، على ضوء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذه الآية من سورة آل عمران، وقبلها قوله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالاعتصام بالله والتمسك به وبكتابه وعرى الدين وأركانه وشعائر الإسلام هو المقوي على مداومة الصيام عما حرم الله ورسوله ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال القرطبي في جامعه: ومن يعتصم بالله، أي يمتنع ويتمسك بدينه وطاعته، فقد هدي، أي وفق وأرشد إلى صراط مستقيم. قال ابن جريج: يعتصم بالله يؤمن به. وقيل المعنى: ومن يعتصم بالله، أي يتمسك بحبل الله وهو القرآن، يقال اعتصم به واستعصم وتمسك واستمسك إذا امتنع به من غيره. واعتصمت فلانا هيأت له ما به يعتصم. وكل متمسك بشيء معصم ومعتصم، وكل مانع شيئا فهو عاصم، والعصمة المنعة. وروى مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلاله. قلت: هذا هو المعنى الكلي العام للصيام الدائم للمؤمنين العقلاء. وروى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. يعني أن يشكر العباد ربهم على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ولا يحمدوه عليها. قلت: فهذا أمر عظيم جسيم. وقد قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وقال الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فكان قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، مخصوص بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فتكون مداومة الصيام عن الحرام على قدر القوة والاستطاعة الشرعية التي فطر الإنسان عليها. والقاعدة الكلية: لا واجب مع العجز. وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. من صام رمضان إيمانا واحتسابا. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، في شرح الحديث، أي طلبا لوجه الله وثوابه. فالاحتساب من الحسب، والاعتداد من العد، وإنما ينوي بعمله وجه الله تعالى. احتسبه لأن له حينئذ أن يعتد عمله، فيجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به. والحسبة اسم من الاحتساب في الأعمال الصالحة. وعند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر، أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها، طلبا للثواب المرجو من الله. ومنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، احتسبوا أعمالكم، فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسبته. ومنه حديث: من مات له ولد فاحتسبه، وهو عند البخاري في صحيحه، أي احتسب بصبره على مصيبته. وفي حديث البيهقي في السنن الكبرى: بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، أي يكفيك كذلك. ومنه: بحسبك قول السوء. قلت: يعني يكفيك من المعاصي قول السوء الذي يقطع عنك مداومة الصيام عن الحرام. والحسيب اسم من أسماء الله تعالى، وهو الكافي لعباده، كما في حديث البخاري عن ابن عباس قال: كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. قال البخاري في صحيحه: وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. وقال الله تعالى: وكفى بالله حسيبا، أي رقيبا يحاسب ويراقب ويسمع ويبصر. والإجماع المستقر سلفا وخلفا: الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والمسلم التقي ليس له هم إلا زيادة الإيمان والفرار من المعاصي إلى الله تعالى، كما قال عز وجل: ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ومن علامات المتقين في رمضان وفي غير رمضان لا ينطق إلا حقا وصدقا وقولا وعملا صالحا ونية خالصة لله، ويطهر قلبه وعقله وفكره وعمله وصدره ونفسه وخلقه ومعاملاته من كل سوء يقدح في إيمانك وينقص منه، لا سيما حفظ اللسان. فقد روى أحمد في المسند وأبو داود في سننه والترمذي في سننه وقال حديث حسن عن ابن عمر قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله في جوف داره. فنظر ابن عمر رضي الله عنه يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. والحديث أورده المنذري في الترغيب والترهيب، وقال رواه أبو يعلى في مسنده بإسناد حسن من حديث البراء، وقد رواه أحمد من حديث أبي برزة الأسلمي، وروى الترمذي في سننه حديثين، وقال حسن صحيح عن أبي الدرداء والزبير بن العوام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. قال المبارك فول في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي وفي رواية أبي داود إصلاح ذات البين، قال الطيبي أي إصلاح ما بينكم من الأحوال والأمور والشؤون والمعاملات والأخلاق الحسنة والصالحة. وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر الحالقة هي الخصلة التي من شأنها أن تحلق أن تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر، وقيل هي قطيعة الرحم والتظالم بينكم. قال الطيبي وفي الحديث حث وترغيب في إصلاح ذات البين واجتناب الإفساد فيها، لأن الإصلاح سبب للاعتصام بحبل الله تعالى وعدم التفرق بين المسلمين. وفساد ذات البين سلمة في الدين، يعني شرخ في دعائم الدين وأصوله، فمن تعاطى إصلاحها ورفع فسادها نال درجة فوق ما يناله الصائم القائم المشتغل بخويصة نفسه. فعلى هذا ينبغي أن تحمل الصلاة والصيام على الإطلاق والعموم، والحالقة على ما يحتاج إليه أو يحتاج إليه في أمر الدين. قلت وكلامه حسن قوي، وهو دليل على شدة الحرص على التآلف والمودة والاعتصام، كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما الحديث الثاني للترمذي من حديث الزبير بن العوام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم؟ أفشوا السلام بينكم. قال الطيبي أي البغضاء تذهب بالدين كالموسى تذهب بالشعر، والحسد يكون في الباطن، والبغضاء تكون هي العداوة في الظاهر. فهما أي الحسد والبغضاء بيان لهذا الداء العضال، لأنها داء في القلب، لأن حلق الشعر سهل ولا ضرر فيه، أما حلق الدين فضرر عظيمة وجسيمة في الدنيا والآخرة، لأن البغضاء صلمة في الدين وهلاك وشرخ وكسر له وذهاب به، وإن كانت البغضاء نتيجة للحسد. قوله ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي الإيمان الصحيح الكامل وإفشاء السلام، وهو الإعلان، أي أعلنوه واعملوا به من عرفتموه ومن لم تعرفوه فتسلموا عليه، فإنه يزيل الضغائن ويورث التحابب. قلتم فهذا شهر رمضان بين الإيمان والاحتساب وحلق الدين والذهاب، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهم صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في سننه وأورده المنذري في الترغيب والترهيب، وقال حديث حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة يستجن بها المؤمن من النار. قلت ومعنى الحديث أن الصيام الصحيح الخالي من الحرام قولا وعملا ونية وإخلاصا ستر ووقاية للعبد وإيماء وأمانا وخلاصا في الدنيا والآخرة، لأنه يصوم لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله عن كل حرام ومعصية، وهذا حفظ للدين كله وللنفس وتقوية على الشياطين والجن والإنس، ودفعا عن نفسه من أن يحلق دينه. وعند ابن خزيمة في صحيحه بلفظ الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال، وصيام حسن 3 أيام من كل شهر، يعني الصيام السنة في السنة وفي الشهر في العام. وروى الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم أو ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قلت ومعنى الحديث أن كل عمل صالح هو جنة ووقاية وستر للمسلم من النار والبعد عنها. وأورد المنذري في الترغيب والترهيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام تفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال المنذري رواه أحمد والترمذي وحسنه واللفظ له، وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. قلت وعلى ضوء ما تقدم فإن أول المهام التي تشغل قلب المؤمن وعقله وفكره وشأنه كله أن يحلق دينه وهو في غفلة، ولا يفيق إلا بعد أوان فوات الأوان، والله المستعان وعليه التقنان. فيا طالب الخير احرص على دينك من الحلاق وكثير ما هم، وتمسك بالعروة الوثقى وعلى دينك اهتم، وثقل موازينك بالإيمان والاحتساب، واغتم على نفسك الأمارة بالسوء والإفساد والهدم. يا معشر المسلمين هو هدم لشعب الشريعة والفصم، والفصم تصدع الشيء خفية وخداعا بمكر وحسب وتحريف لبنية الكلام والألفاظ ومعناها المهم وتأويل الدلالات والعلامات والمقاصد بفرط الوهم. فدينك دينك هو لحمك ودمك وأصلك من الدعم، دعائم العناية ورسوخ الأمانة واستقرار الفهم وصلاح المعتقد والإقرار بالوحدانية ومحاربة الهوى بالهشم. فكن فحاصا لعظام ونخاع وسوسة الشياطين ونزغاتها بعزم واجتهاد وتعب ونصب والتقصي لقلبك بتفتيش وعصب. فذاك زادك وسندك عند الله في يوم الملحمة بالعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.